الحمد لله. تمثال بنت لها جناحان يعني عند النصارى وبعض المشركين الملائكة. أم له البنات ولكم البنون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. للأسف نجد في بعض الحفلات والهدايا والتحف ومن يقلد غير المسلمين هذا الشكل، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.